طريق ببابك، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابك، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة دائمة إلى يوم نلقاه. أما بعد، فتعالوا بنا إلى رحاب الله تعالى وإلى كلمة التقوى. إن الشرك بالله تعالى تنكر لجلاله وكفران بحقه واستهانة بعظمته وتعد على سلطانه، ولقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه للدعوة إلى توحيده جل في علاه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل في هذه الكلمة العظيمة التي عرفت لدى المسلمين بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله. كانت لا إله إلا الله إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت الجاهلية، وكانت لا إله إلا الله نداء عالميا لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وغيرها إلى عبادة الله وحده سبحانه. وكانت لا إله إلا الله عنوان منهج جديد ليس من صنيع حاكم ولا فيلسوف، إنه منهج الله تعالى الذي لا تعنو الوجوه إلا له، ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه، ولا تخضع إلا لسلطانه. وكانت لا إله إلا الله إيذانا بمولد مجتمع جديد يغاير مجتمعات الجاهلية، مجتمع متميز بعقيدته، متميز بنظامه، لا عنصرية فيه ولا إقليمية ولا طبقية، لأنه ينتمي إلى الله وحده ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه وحده. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ومن أجلها جردت السيوف، وهي محض حق الله تعالى على جميع العباد. وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، وهي الحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، إفراده بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه. لا إله إلا الله توحيدا يباين عقائد المشركين، ولا إله إلا الله تنزيها يناقض دعاوى المبطلين، ولا إله إلا الله إقرارا بما أنكرته عقول الجاحدين، لا إله إلا الله يقينا لا يشوبه تردد الشاكين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله إسلام من قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لا إله إلا الله شهادة نرجو بها مجاورة الرب الكريم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به وأناجيك. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال موسى: كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها أنوار ساطعة وأشعة كاشفة، وهي تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدرة قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. لقد ألزم المسلمون بإعلان هذه الكلمة ورفع الصوت بها والنداء بها ما لا يقل عن 25 مرة في اليوم والليلة من خلال الأذان والإقامة، تقرع بها الأسماع وتحيا بها الضمائر وتزكى بها الأفئدة. يقول عنها صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا نور هذه الكلمة حتى تملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه وإجلاله، حتى تطفئ نور الشهوات والشبهات في قلوبنا. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، واختم لنا بها يا أرحم الراحمين بفضلك ومنك وكرمك. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.